بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فمر معنا في الدرس الماضي التصحيح إذا كان الانكسار على فريق واحد، ومر معنا أنه إذا كان الانكسار على فريق واحد فللفرضي نظر واحد بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافقة. ونحل مثال لنستذكره لندخل ليكون مدخلا إلى درسنا اليوم. هلك هالك عن أربع زوجات وعم. الزوجات ماذا لهن؟ لهن الربع لعدم الفرع الوارث، والعم له الباقي لأنه عاصب. المسألة من كم؟ من الفرض. الفرض كم؟ مقام الفرض كم؟ أربعة. إذن المسألة من أربعة، هذا أصل المسألة. ربع الأربعة واحد والباقي كم؟ ثلاثة. الآن عندك العم واحد ما في انكسار، لكن الإشكالية وين؟ في الزوجات. الزوجات أربعة وسيامهم واحد، واحد لا ينقسم على أربعة، إذن صار الانكسار على فريق. مر معنا أن الفريق هو جماعة اشتركوا في فرض أو اشتركوا في تعصيب. إذن الفريق عندنا هو الزوجات، فعندنا أربعة عدد الرؤوس، واحد السهم. كل عدد مع الواحد مباينة، كل عدد مع الواحد مباينة. ليش مع الواحد مباينة؟ لأنه ما يتغير شيء. لو قسمناها على واحد صارت النتيجة أربعة، والنتيجة هنا واحد، ما تغير شيء. إذن كل عدد مع الواحد مباينة، إذن نثبت عدد الرؤوس. طيب أثبتنا عدد الرؤوس، ماذا نفعل بها؟ هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة. أربعة في أربعة يساوي 16. 16 ما هو؟ هو من صح المسألة. 16 هو من صح المسألة. أضرب معي أربعة في واحد وأربعة في ثلاثة. أربعة في واحد بأربعة، وأربعة في ثلاثة ب12. اجمع معي رحمك الله، 12 و4 يساوي 16. إذن حلنا صحيح. بقي شيء؟ نعم، بقي نريد أن نعرف نصيب كل زوجة. نقسم السهام 4 على 4 على عدد الرؤوس، فيها واحد، نقول لكل زوجة واحد. طيب هذا في المباينة. في الموافقة ماذا نفعل؟ نخرج الوفق. في الموافقة نخرج الوفق. أحسنت. طيب الآن ننتقل إلى إذا كان الانكسار على أكثر من فريق. إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، الفرق كم تكون؟ الفرق تكون اثنين، يعني فريقين، تكون ثلاثة، تكون أربعة، تكون فاستقف، يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. يقول وحيث، يقول الناظم رحمه الله، وحيث عم الانكسار لفرق فلن يجاوز، هذا الشطر الأول، الشطر الثاني، فلن يجاوز أربعا مهما اتفق. يعني الانكسار يمكن على فريق، يمكن على فريقين، يمكن على ثلاثة، يمكن على أربعة، لكن في انكسار على خمس فرق لا، ما يمكن، ما لا يمكن يوجد. طيب نأخذ مثال إذا كان الانكسار على فريقين والطريقة واحدة، طريقة الفريقين وطريقة الثلاثة وطريقة الأربعة واحدة. طيب ننظر، هلك هالك عن ثلاث جدات و ست، أو مثلا خليها اثنين، شقيقتان يعني أحسن من كذا نقول شقيقتان أحسن ثلاث جدات وشقيقتان رؤوس الشقائق كم ثنتين ويضع معها عم يلا ساعدنا على قسمتها يا شباب الجدات لهن السدس لعدم الأم والشقائق لهن الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث والعم له الباقي إذن صارت من مجموعة المجموعة الثانية أصل المسألة من أكبرها ماذا؟ من أكبرها مقاما من أكبرها مقاما أي كم المقام الكبير الستة أو الثلاثة الستة سدس الستة واحد ثلثي الستة أربعة ثلثي الستة أربعة طيب كم الباقي الباقي واحد هنا ما صار فيه انكسار نعدل فنقول نجعله أحسن عشان يكون فيه انكسار على أكثر من فريق نقول ثلاث شقائق طيب ثلاث شقائق لهن ماذا الثلثين أربعة طيب انظروا معي رحمكم الله انظروا معي عندنا واحد نصيب سهام الجدات واحد على ثلاثة ما يقبل القسمة إذن انكسار طيب عندك أربعة على ثلاثة ما يقبل القسمة إذن انكسار احنا مر معنا يا شباب الإسلام أنه إذا قلنا ما ينقسم يعني ما ينقسم بدون باقي هكذا نقول أربعة أي السهام على ثلاثة اللي هي الرؤوس واحد واحد في ثلاثة ثلاثة ثلاثة من أربعة باقي واحد إذن ما دام باقي شيء معناه بانكسار لابد في الفرائض ما يبقى شيء طيب ما كيف نفعل نصحح نقول مرة معنا أنه إذا كان الانكسار على فريق فللفرضي نظر واحد النظر هذا يبقى معنا حتى في الثاني النظر هذا الأول يبقى معنا حتى إذا كان الانكسار أكثر من فريق عندك هنا النظر الأول بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافق عندنا واحد وثلاثة إيش مرة معنا قبل قليل أن كل عدد مع الواحد ماذا به مباينة إذن أثبتنا الثلاثة طيب الثلاثة والأربعة مباينة صارت ما تنقسم ولا في عدد انقسمنا عليه إذن هي مباينة أثبتنا الثلاثة طيب بقينا عاد بالنظر الثاني انتبهوا معي رعاكم الله النظر الأول اللي هو النظر الأول اللي كان في الفريق الأول بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافقة طيب النظر الثاني بين المثبت من الرؤوس المثبت من الرؤوس هذه السهام وهذه الرؤوس المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع من الرؤوس بالنسب الأربع ماشي إذن نقول نعنون لهذا الكلام ماذا نعنون له نعنون له فنقول إذا كان الانكسار على أكثر من فريق إذا كان هذا عنوانه، إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فللفرضي نظران، فللفرضي نظران. النظر الأول بين السهام والرؤوس بالمباينة أو الموافقة، وهذا مر معنا في إذا كان على فريق واحد. إذا صار إذا كان على أكثر من فريق، إيش اللي جاء جديد؟ اللي جاء جديد النظر الثاني اللي هو بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع، اللي هي مماثلة، مداخلة، موافقة، مباينة. طيب ننظر الآن في الثلاثة والثلاثة. عندك المثبت من الرؤوس ثلاثة الجدات، والمثبت من الشقائق ثلاثة أيضا. طيب إذا كان، انتبهوا معي، إذا كان مماثلة أخذنا أحدهما فصار هو جزء السهم. نقول هنا فإن كان، فإن كان مماثلة أخذنا أحدها فصار هو جزء السهم. عندنا هنا ثلاثة وثلاثة مماثلة، إذن نأخذ أحدهما. كيف؟ نجي هنا ونكتب، نسوي مربع ونكتب ثلاثة. إذن جزء السهم كم يا شباب الإسلام؟ ثلاثة. ماذا نفعل به؟ مثل ما فعلنا في السابق تماما، ستة في ثلاثة 18. هذا الأصل، هذا جزء السهم، هذا المصح. وبعدين نفس الكلام السابق، ما في جديد، الجديد بس هنا، الجديد بس هنا فقط. أضرب معي ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في أربعة 12، ثلاثة في واحد ثلاثة. طيب اجمع معي، اجمع معي بارك الله فيك، ثلاثة واثنى عشر 15، 15 وثلاثة 18. إذن حلنا صحيح. شو اللي بقي الآن؟ بقي نعرف نصيب كل جدة ونعرف نصيب كل شقيقة. اقسم السهام على الرؤوس، ثلاثة على ثلاثة فيها واحد، يعني لكل جدة واحد. اقسم السهام على الرؤوس، 12 على 3 فيها 4، يعني كل شقيقة 4. لعل إن شاء الله اتضح. نعم. طيب نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال آخر، نأخذ مثال آخر. عندنا هنا ثلاث جدات، نفس المثال بس بنغير بالأرقام. ثلاث جدات، ننزلها شوي، عشان ما تتعبنا في أصل المسألة. ثلاث جدات وعشر أخوات شقائق وعم. الجدات ماذا لهن أيها الإخوة؟ مثل ما مر معنا، ما في أم، إذن لهن السدس. الأخوات الشقائق لهن الثلثين، العم له الباقي، من مجموعة واحدة. إذن أصل المسألة أكبرها مقاما، المسألة من ستة، سدس الستة واحد، ثلثي الستة كم؟ أربعة، أربعة واحد خمسة، خمسة من ثلاثة، خمسة من ستة، الباقي واحد. طيب وين الانكسار؟ أين الانكسار أيها الإخوة؟ واحد ما ينقسم على ثلاثة، إذن هذا انكسار. أربعة ما تنقسم على عشرة، إذن هذا انكسار. إذن كم صار عندنا من انكسار؟ صار عندنا فريقين، صار عندنا فريقان، صار عندنا فريقان. طيب انظر، ثلاثة أو واحد مثل ما قلنا قبل قليل، كل عدد مع الواحد مباينة. إذن نثبت، ماذا نثبت رحمكم الله؟ أي أحسنت، نثبت الثلاثة. طيب عندك عشرة وأربعة، عشرة وأربعة، هل هي مماثلة؟ لا، العشرة أكبر من الأربعة. طيب هل يعني تنقسم العشرة على الأربعة؟ نجرب نشوف. عشرة على أربعة فيها أثنين، أثنين في أربعة بثمانية، يبقى أثنين، إذا ما تنقسم، إذا ما تنقسم، إذا ليست مداخلة. ما دام الكبير ما ينقسم على الصغير فليست مداخلة. إذا نذهب إلى ويش؟ إلى أي شيء؟ إلى الموافقة. في عدد ينقسمنا عليه، ينقسمنا على الاثنين. عشرة على اثنين واربعة على اثنين. عشرة على اثنين كم فيها؟ فيها خمسة. عشرة على اثنين فيها خمسة. أربعة على اثنين فيها اثنين. خمسة مع اثنين مباينة؟ أي مباينة، إذن حلنا صحيح. إذن كم وفق العشرة يا شباب؟ دائما وفق ترى هو اللي تحته، وفق الرقم هو اللي تحته. عشرة وفق خمسة، أربعة وفق الاثنين. أي أحسنت، إذن اثنين وفق العشرة كم؟ قلتوا خمسة. نظرنا أيها الإخوة، المثبت هنا من الجدات ثلاثة هذه، والمثبت من الأخوات الشقائق خمسة. طيب انظروا معي رحمكم الله، الثلاثة والخمسة مماثلة؟ لا، الخمسة أكبر. طيب هل مداخلة؟ ينقسم الكبير على الصغير؟ خمسة تنقسم على ثلاثة؟ لا، دائم كما ذكرناكم، إذا قلنا تنقسم في الفرائض المقصود بدون باق. طيب الخمسة مع الثلاثة، هل في عدد ينقسمان عليه؟ ها؟ على ثلاثة فيها واحد، خمسة على ثلاثة ما ينقسم، إذن ما يصلح. طيب كيف يكون أيها الإخوة؟ كيف يكون؟ إذن هي مباينة، إذن هي ماذا بها إخوة؟ مباينة. إذا كانت مباينة فماذا نفعل؟ إذا كانت مباينة فماذا نفعل؟ نضرب كامل أحدهما اللي هو الثلاثة في كامل الآخر اللي هو خمسة. ثلاثة في خمسة كم؟ يساوي خمسة عشر. إذن جزء السهم كم؟ خمسة عشر. جزء السهم كم؟ خمسة عشر. نضربه في أصل المسألة، ستة في خمسة، ستة في خمسة بثلاثين، باليد ثلاثة، وستة في واحد بستة وثلاثة تسعة. إذن مصح المسألة تسعين. نضرب جزء السهم في سهام الورثة، خمسة عشر في واحد خمسة عشر، أربعة في خمسة عشر ستين، واحد في خمسة عشر خمسة عشر. طيب اجمعوا معي جزاكم الله خير، اجمعوا معي بارك الله فيكم. يلا، خمسة وصفر خمسة، وخمسة عشرة، صفر باليد واحد، مع الواحد اثنين، اثنين مع الستة ثمانية، وواحد تسعة. الحمد لله حلنا صحيح. شو اللي بقي عندنا الآن؟ بقي عندنا أيها الإخوة أن نعرف نصيب كل جدة. اقسم 15 على ثلاثة فيها خمسة، إذا لكل جدة خمسة. اقسم 60 على عشرة ستة، إذا لكل أخت شقيقة ستة. أي أحسنت، ما انتهينا. إذا كان مماثلة أخذنا أحدها فصار جزء السهم، إذا كانت مباينة ضربنا كامل أحدهما في كامل الآخر، كامل أحدهما في كامل الآخر. طيب إذا كانت مداخلة، إذا كانت مداخلة نمسح هذه ونكتب أمثلة جديدة. لو هلك هالك عن ثلاث جدات، ثلاث جدات وثلاث بنات وتسعة أعمام. ساعدون علي حلا يا شباب. الجدات ماذا لهن؟ الجدات ماذا لهن؟ لهن السدس لعدم الأم. أما البنات، نعم أحسنت، لهن الثلثين، والأعمام عصب لهم الباقي. جاءت من مجموعة واحدة، جاءت من مجموعة واحدة، فأصل المسألة من أكبرها مقام. عندك ثلثين وعندك سدس، إذن أصل المسألة ستة. أصل المسألة كم؟ ستة. سدس الستة واحد، ثلثي الستة أربعة، الباقي واحد وأربعة خمسة، خمسة من ستة الباقي واحد. طيب ساعدون عليها شباب لننظر كم الانكسارات فيها. عندنا هنا واحد ينقسم على ثلاثة، إذن هذا انكسار. طيب أربعة تنقسم على ثلاثة، لا، إذن هذا انكسار. واحد ينقسم على تسعة، لا، إذن هذا انكسار. كم الفرق الآن عندنا؟ فريق الجدات، فريق البنات، فريق الأعمام. إذن الفرق كم؟ الفرق ثلاثة. طيب ساعدوني يا شباب، نبي ننظر النظر الأول بين السهام والرؤوس بإيش؟ بالمباينة أو الموافق. طيب ثلاثة مع واحد مباينة، نثبت الثلاثة مثل ما مر معنا. طيب ثلاثة وأربعة مباينة، كل عددين متتاليين متباينين. طيب الواحد والتسعة مباينة، أثبتنا التسعة. طيب انتهى النظر الأول. انتقلوا معي رحمكم الله إلى النظر الثاني. إلى النظر الثاني. ما هو النظر الثاني؟ النظر بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع. طيب نعم، اذكر لي المثبت من الرؤوس. ثلاثة الجدات، أيوه، ثلاثة البنات، تسعة الأعمام. طيب وش يقول إن كانت مماثلة ماذا نفعل؟ أخذنا أحدهما. عندنا الآن ثلاثة وثلاثة، ثلاثة وثلاثة، ماذا بها؟ مماثلة. إذن نشطب واحد. إيش بقي عندنا؟ بقي عندنا ثلاثة وتسعة. ثلاثة وتسعة ما هي؟ اقسم الكبير على الصغير، خلنا نشوف. تسعة على ثلاثة فيها ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، الباقي صفر. إذن ينقسم الكبير على الصغير. هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى المداخلة. طيب إن كانت مداخلة ماذا نفعل؟ قال وإن كانت، وإن كانت مداخلة أخذنا أكبرها. خلاص نهمل الصغير وناخذ ايش؟ الكبير. إذن صار جزء السهم كم هنا؟ كم جزء السهم؟ جزء السهم صار تسعة، اللي هو العدد الكبير هذا. جزء السهم تسعة. نضرب التسعة في ماذا؟ نضربها في أصل المسألة. شوف إذا أردت تضربها لا تقطع على اليمين، ضعها على اليسار هكذا. تسعة في ستة بكم؟ أحسنت، أربع وخمسين. طيب بعدين تسعة في واحد، تسعة في أربعة، تسعة في واحد، تسعة في واحد، تسعة، تسعة في أربعة، ستة وثلاثين، تسعة في واحد، تسعة. طيب ساعدني اجمع معي، تسعة وستة كم؟ خمسطعش، خمسطعش وتسعة، أربعة وعشرين، أربعة بلد اثنين، الاثنين مع الثلاثة خمسة، الحمد لله حلنا صحيح. طيب ايش اللي باقي الحين؟ باقي نخرج نصيب كل جدة، ونصيب كل بنت، ونصيب كل عم. كيف نخرجها؟ نقسم السهام على عدد الرؤوس، تسعة على ثلاثة كم؟ ثلاثة، أحسنت. طيب ستة وثلاثين على ثلاثة، أي ممتاز، اثنى عشر. طيب تسعة على تسعة، واحد. إذا نقول الجدات لكل واحدة ثلاثة، والبنات لكل واحدة اثنى عشر، والأعمام لكل واحد واحد. الانكسار على كم فريق هنا أخوة؟ الانكسار على ثلاث فرق. صار في فرق بينه وبين انكسار على فريقين؟ لا، ما في فرق. يعني الحل إذا كان الانكسار على فريقين أو ثلاثة أو أربعة أو أربعة كله واحد. طريقة قصدي، طريقته واحدة. طيب نقسم مسألة أخرى، نقسم مسألة أخرى. ست أخوات لأم، اثنين وثلاثين أخت شقيق، طيب الأخوات لأم ماذا لهن؟ لهن الثلث، والأخوات الشقائق لهن الثلثين. المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، وثلث الثلاثة اثنين. طيب واحد ينقسم على ستة؟ ما ينقسم، إذن هذا يسمى انكسار. انكسار ماذا يسمى؟ انكسار. واثنين ما تنقسم على 32، اذا هذا انكسار. صار كم فريق؟ فريق الاخوات الام، فريق الاخوات الشقائق، صار على فريقين، صار الانكسار على فريقين. طيب الان انظر النظر الاول وين هو، بين السهام والرؤوس بالمباينة او الموافقة. واحد مع ستة مباينة، كل عدد مع الواحد مباينة. طيب 32 واثنين، 32 واثنين، 32 واثنين على اثنين فيها 16، على اثنين فيها واحد. اذا كم وفق الرؤوس؟ كم وفق الرؤوس؟ وفق الرؤوس كم؟ 16. وفق الرؤوس 16. عاد الآن ننظر بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع، ستة وإيش؟ وستة عشر، ستة وستة عشر. مماثلة؟ لا، لأن ستة عشر أكثر أكبر من ستة. طيب مداخلة؟ لا، لأن ستة عشر ما تنقسم على ستة. طيب موافقة؟ في عدد ينقسمنا عليه؟ ها؟ نعم، أحسنت، ينقسمنا على الاثنين. ستة على اثنين فيها ثلاثة، ستة عشر على اثنين فيها ثمانية. إذن صارت موافقة. إذا كانت موافقة ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر. 3 في 16 3 في 6 3 في 6 18 3 في 1 3 1 4 طيب 6 في 8 48 إذن حلنا صحيح. إذن نضرب وفق أحدهما في ماذا؟ في كامل الآخر يعني باللي قابله. نضرب الوفق هذا بهذا أو نضرب الوفق هذا في هذا، يعني كل واحد نضربه فيما يقابله. إذا صار جزء السهم كم؟ صار 48. نضعه في مربع ثم نضربه في أصل المسألة. 3 في 8 24، 3 في 4 ب 12 و 2 14 144. نضرب 48 في 1 يساوي 48. 48 في 2 2 في 8 ب 16 و 2 في 4 8 و 1 9. طيب اجمعوا معي خلونا نتأكد لو سمحتم جزاكم الله خير. يلا 6 و 8 كم؟ أي أحسنت 14. 4 باليد 1، واحد مع أربعة خمسة، خمسة وتسعة 14. الحمد لله. طيب انتهينا، لكن وش اللي بقي الآن؟ ماذا بقي رعاكم الله؟ بقي أن نعرف نصيب الأخت الواحدة. نقسم السهام على الرؤوس. 48 على 6 فيها 8، يعني كل أخت لأم 8. طيب 96 على 32 فيها كم؟ فيها ثلاثة، ثلاثة فيها اثنين ستة، وثلاثة في... أي نعم فيها ثلاثة. لكل أخت شقيقة كم؟ ثلاثة. إذن الآن أخذنا الاحتمالات الأربعة، أخذنا الاحتمالات الأربعة. إن كان مماثلة أخذنا أحدهما، هذا بالنظر الثاني. إن كان مباينة ضربنا كامل أحدهما في كامل الآخر. إن كان مداخلة أخذنا أكبرها. إن كانت موافقة ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، وصار الناتج هو جزء السهم. طيب نريد نقسم مسألة يا شباب الإسلام رحمكم الله، نريد نقسم مسألة أخرى. عندنا مسألة هلك هالك عن زوجتين وست إخوة لأم، زوجتان وثلاث جدات و ست إخوة لأم وعمين شقيقين. ست إخوة لأم عماني شقيقان. ها ساعدوني على قسمتي يا شباب. يلا بارك الله فيكم. الزوجتان لهما الثمن ها او الربع، لهما الربع لعدم وجود ايش؟ الفرع الوارث. الجدات لهن السدس لعدم الام. الاخوه لام لهم الثلث لكونهم عدد ولعدم الاصل ولعدم الفرع، والاعمام لهم الباقي. جاء الربع مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ ها؟ الربع مع الثانية، المسألة من كم؟ من 12. ربع 12 ثلاثة، سدس 12 اثنين، انتبهوا لي يا شباب إذا أخطيت. ثلث 12 أربعة. طيب اجمع معي 4 و 2 6، 6 و 3 9، 9 من 12 الباقي ثلاثة. طيب الآن ننظر، في انكسار ولا ما في انكسار؟ هل هناك انكسار أو لا؟ الزوجات اثنين، ثنتين، والأعمام اثنين. طيب نصيب الزوجات ثلاثة، ثلاثة ينقسم على اثنين؟ لا، إذن هذا انكسار. طيب الجدات ثلاث نصيبهم اثنين، ينقسم اثنين على ثلاثة؟ لا، إذن هذا انكسار. الإخوة لأم ستة ونصيب سهامهم أربعة، أربعة تنقسم على الستة؟ لا، هذا انكسار. الأعمام اثنين ونصيبهم ثلاثة، تنقسم عليهم؟ لا، إذن هذا انكسار. على كم فريق هذا؟ على أربع فرق. انكسار على أربع فرق، انكسار على أربع فرق. وحيث عم الانكسار لفرق فلن يجاوز أربعا مهما اتفق، يعني لا يمكن يجي انكسار على خمس. طيب عندك هنا اثنين وثلاثة، كل عددين متتاليين متباينين، كل عددين متتاليين ماذا بهما؟ متباينين. إذن نثبت الاثنين. الثلاثة واثنين مباين، نثبت الثلاثة. اثنين والثلاثة مباين، نثبت الاثنين. بقى الستة والأربعة، هل هما مباينة أو موافقة؟ ستة وأربعة، في عدد ينقسمنا عليه؟ نعم، ينقسمنا على الاثنين، ينقسمنا على الاثنين. ستة على اثنين فيها ثلاثة، أربعة على اثنين فيها اثنين. شوفوا يا شباب، في نقطة مهمة، لازم الوفق يصير مباينة، لازم. إذا ما صار مباين لازم تعدله. فلذلك تقسم على أكبر عدد ينقسمان عليه، تقسم على أكبر عدد ينقسمان عليه. كم وفق الستة يا شباب؟ دائما الوفق تحتها، وفق الستة ثلاثة. إذن نثبت هنا ثلاثة. طيب الآن نريد ننظر بين المثبت من الرؤوس، هو النظر الثاني، بين المثبت من الرؤوس بإيش؟ بالنسب الأربع، بالنسب الأربع. اثنين، شغل الاثنين ثلاثة، شغل الثلاثة ثلاثة اثنين. طيب إن كانت مماثلة ماذا فعلنا؟ أخذنا أحدها. طيب عندنا هنا اثنين واثنين، وش تصير؟ ماذا تكون؟ تكون مماثلة، إذن نشطب واحد منها. طيب عندنا هنا ثلاثة وثلاثة، ماذا تكون؟ مماثلة، إذن نشطب واحد منها. طيب إيش بقى عندنا؟ ثلاثة واثنين، ما هي ثلاثة واثنين؟ كل عددين متتاليين متباينين، إن كانت مباينها ضربنا كامل أحد ما في كامل الآخر. إذن نضرب ثلاثة في اثنين يساوي كم؟ يساوي ستة. إذن جزء السهم يا شباب الإسلام رحمكم الله كم؟ ستة. جزء السهم كم؟ ستة. ماذا نفعل به؟ أي نعم، نضربه في أصل المسألة. ستة في 12 بكم؟ 72. طيب نضرب ستة في ثلاثة، ستة في اثنين، ستة في أربعة، ستة في ثلاثة، ستة في ثلاثة 18، ستة في اثنين 12، ستة في أربعة 24، ستة في ثلاثة 18. طيب اجمع معي عشان تأكد، اجمع معي رعاك الله لأجل أن نتأكد. 8 و 4 12، 12 و 2 الإخوة الجدات قسمنا 12 على 3 فيها 4، بقينا بالإخوة الأم 24 على 6 كم فيها؟ فيها 4، لكل أخ 4. 18 على 2 فيها 9. أحسنت. نعم، يعني الآن انتهينا من الموضوع اللي هو إذا كان انكسر على أكثر من فريق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.